صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. التولي يأتي بمجموعة معاني، مرة يأتي في مقابل التبري، يقال تولي وتبري يعني من الناحية العقائدية يكون هناك ولاء إيماني، ولاء إسلامي، مودة إسلامية بين المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، واحد يتولى الآخر، وهذا من ضروريات الدين وأكدت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث الشريفة. مقابله التبري. معنى ثاني من معاني التولي يعني الإعراض. الإعراض سواء كان الإنسان مثلا يتكلم معك أو تتكلم معه ثم يعرض بوجهه عنك، أو يولي يعني يذهب، ولا فلان يعني ذهب. وإن تولوا، القرآن الكريم يقول فعليك البلاغ وعلينا الحساب، أنت أدي واجبك إذا قبلوا منك بها ونعمت، وإلا إذا أعرضوا سواء أعرضوا بالفعل أو أعرضوا بالعمل يعني تركوك ومضوا، أو إعراض معنوي. على كل حال تولي يقال له. ومعنى ثالث من المعاني المراد من التولي من الولاية. ولاية يعني الحكومة، يعني الإمرة، يعني السلطة. تولى الأمر، تولى الخلافة، تولى السلطة، يعني صار واليا على المسلمين. استاب أي درجة، درجة رئيس، خليفة، يو درجة أقل، المهم يتولى أمور المسلمين. زين، نجي احنا بالنسبة إلى الآية الكريمة هذه. تلاحظون الآية الكريمة وردت في الحديث عن المنافقين. القرآن الكريم خاطبهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم يعني هل من المتوقع، يعني شنو المتوقع من عندكم هذا؟ هل من المتوقع أن إذا توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ طبعا الولاية الأولى ما تجي هنا مقابل البراءة، لكنه الولايتين ممكن يجل يعني. ولذلك العلماء، علماء التفسير لهم رأيين هنا. الرأي الأول يقول لأنه فإن توليتم، فهل عسيتم إن توليتم، يعني إن أعرضتم عني أو إن ذهبتم عني أو إن ابتعدتم عني، أن تصدر منكم هذه الأعمال، أن تصدر من عندكم أعمال سيئة، إفساد في الأرض، قطع الأرحام أو قطع صلة الأرحام وما شابه ذلك. على هالمعنى هذا طبعا احنا عندنا في القرآن الكريم آيات أخرى تتحدث عن أعمال المنافقين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هناك أيضا العلماء عندهم رأيين في أنه تولى يعني شنو، قيل يعني إذا ذهب عنه، يذكرون البعض على أن الآية نزلت في واحد من الأشرار اجى الى النبي وتواضع له وخضع له واقر له بالنبوة وقبل منه كل ما يأمره صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ما ان فارق النبي صلى الله عليه وآله حتى هجم على بعض الحرث وبعض النسل وسرق وهلك بعض الاشياء وافسد في الارض وقتل بعض الناس ومضى. هذا طبعا رأي. الرأي الثاني أن المراد من التولي يعني إذا تولى الحكم، يعني إذا قام بالحكم، إذا عنده سلطة، إذا صارت عنده قوة، بدال ما يرى أن المفروض عليه أن الحكم أصله لله تعالى، إن الحكم إلا لله، فإذا كان أصله لله تعالى إذا آتاه الله الحكم أو الملك فيجب عليه أن يكون خليفة الله في الأرض، استايو خليفة الله في درجة العصمة أنبياء ورسل وأوصياء، يو في درجة العدالة إذا هو خليفة الله في الأرض، فالله تعالى يريد أن يحكم خليفته في الأرض بالعدل بالمقدار الذي يستطيع، يعني العادل ما نقول معصوم لكنه على كل حال مقدار الذي يفهم الحق ويفهم العدل يطبق العدل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، والله سبحانه وتعالى أعطى الحرية وأكرم عباده، ولقد كرمنا بني آدم، فلا يجوز لأحد أن يفسد في الأرض، ولا يجوز لأحد أن يؤذي خلق الله، ولا يجوز لأحد أن يهلك الحرث والنسل، بل يجب عليه أن يطبق عدل السماء في الأرض بحسب الموازين الشرعية التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه. بس بعض ناس مع الأسف الشديد يسيئون الاستفادة من الحكم، ولذلك القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء بهذه التعابير، فيقول سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. طبعا الإفساد في الأرض أنواع، عندنا إفساد عقائدي، يعني ممكن نشوف بعض الحكومات بعض الأشخاص الذين يتسلطون على الناس يحاولون أن يتلاعبوا بعقائد الناس، أن يخرجوا الناس من الحق إلى الباطل، أن يميتوا قلوب الأحرار، أن يحاربوا الأحرار، أن يحاربوا أهل الوعي، فيخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذه موجودة، يعني أنت لما تجي إلى مجموعة خصوصا في تاريخنا مع الأسف الشديد في تاريخ المسلمين، طبعا تاريخ المسلمين أكو به صفحتان، صفحة مضيئة بالعلماء وعلى رأسهم وعلى رأس محمد وآل محمد صلوات الله عليه وتلامذتهم وأشياعهم وأتباعهم الذين يأتمرون بأوامرهم، الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يرضون بالفساد ولا يرضون بالظلم ولا يرضون بالجور، بل يريدون العدل والخير للبشرية بصورة عامة. ولذلك هذا مو ادعاء، قد يكون واحد يدعي ادعاءات طويلة عريضة، هذا مو ادعاء، هذا واقع. انت اقرأ تاريخ اهل البيت عليهم السلام، واقرأ تاريخ اتباعهم وشيعتهم، اقرأ تاريخ علمائنا. ليش تروح بعيد؟ ليش تروح بعيد؟ هالسنوات الاخيرة هذه، بالله عليك، يقدر عالم يصمد من غير الشيعة؟ يقدر يصمد امام الطاغوت الذي يهجم على جيرانه يسلب وينهب، ومع هذا كله يوقف في وجهه ويقول له عملك هذا حرام، وينطي فتوى بأن الأموال التي تؤخذ من تلك المنطقة هذه أموال حرام لازم ترجع إلى أصحابها، ذول ناس مسلمين ولا يجوز أن يعتدي أحد عليهم؟ هذا تاريخنا هذا، صحيح ولا؟ أكو واحد يقدر يوقف أمام هالطاغوت الأحمق هذا، هو وجماعة الفسق الفجر الوحوش؟ لكن وقف علماؤنا، شوف فتاوي علماءنا كلهم، تحملوا الضيم، تحملوا الأذى، كل ما راد من عندهم فرد فتوى، واحد يصدر منهم فرد فتوى على أنه غزو الكويت صحيح ما قبله، على أن الأموال اللي أخذوها صحيح ما قبله أبدا ما قبله. هذا الصمود، هذا الإيمان، هذا التقوى. وهنا اللي يقولون على أن الشيعة يستعملون التقية، تقية في أوقات خاصة، وإلا تقية بالنسبة إلى المراجع، تقية بالنسبة إلى ذول العلماء الكبار لا. ولذلك أنا وأمثال ربما التقية قمنا التقين حشينا في الدحشاية شنو تأييدية أمثال ذلك مثلا نخاف، لكنه ذاك المرجع يعتمد عليه، ذاك مرجع للأمة، ذاك مشكلة ما يقدر أن يقول كل شيء. حتى بالنسبة إلى التقية الناس ما تفهم معنى التقية هنا، ولذلك لازم يصمد. ولذلك أوذوا، شوف علماءنا شلون أوذوا، وتاريخنا كلها الشكل، يعني تاريخنا كلها الشكل. يعني أنت شوف تاريخ الشيعة، تاريخ علماء الشيعة لما وقفوا في وجه البحر، السيد الحكيم رضوان الله عليه شقد ضغطوا عليه أيام عبد الكريم قاسم على أن يصدر فتوى ضد الأكراد وأنه حربهم واجب وأن ذول بغاة، أمثال هالكلام هذا ما قبل أبدا، وتحمل الضيم وتحمل القطيعة وتحمل الأذى هو، ونسبوا إلى ابن الجاسوسية وحاربوهم وظلت حربهم إلى الآن. يعني هل الحكيم وأمثال ذول اللي قدموهم من الضحايا والشيعة والمؤمنين أتباعهم كلهم؟ ليش؟ لأنهم صمدوا أمام الطاغوت، صمدوا أمام الباطل، واجبهم الشرعي هذا. زين، فالفساد العقائدي، الفساد الديني والتضليل الديني، سواء في الإغراء أو بالإرهاب أو بأسباب أخرى، أهل الإيمان لا يرضخون لذلك. لكن هذا اللي عقيدته ضعيفة مع الأسف، هذا اللي عقيدته ضعيفة يستجيب للطاغوت، يستجيب. انت تعرف انه سمرة بن جندب يقال له صحابي، لانه رأى رسول الله، قاعد عامة كل اللي شاف رسول الله ولو حتى ويا دقيقتين سموه صحابي، حصل على هالماركة هذه، على هالشهادة. إذا أثر بي ما أثر بي شنو، على كل حال. زين، سمرة ابن جندب يقول له معاوية بن أبي سفيان أريد من عندك شيء، أنت عندك اسم وماركة الصحابي. قال له خوف شو تريد مني؟ قال له هاي الآيات اللي نزلت في المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى آخره، لن يقول نزلا في علي بن أبي طالب، و الآية اللي نازلة في علي بن أبي طالب عليه السلام ليلة المبيت على الفراش، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، كل هاي الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. ليش؟ لأنه شرى نفسه، يعني باع نفسه لقتل الإمام علي. قال له قد تطيني مساومة؟ قال له قد تطيني؟ قال له 100,000 درهم. قال له لا قليلة هذه. قال له 200 قليلة، 300 قليلة. وصلت قضيتهم إلى اتفاق، اتفقوا على 400,000. 400,000 يأخذها ما لك من هذه، ملك المسلمين، يأخذها حتى يضلل الناس، حتى يخدع الناس، حتى يبعد الناس عن الحق. شنو جوابهم إلى الله تعالى غدا؟ والمفروض بالإنسان الصحابي أن يكون ممثلا لرسول الله، مبلغا عن رسول الله، روحانية النبي، قدسية النبي، أخلاق النبي، استقامة النبي، علوم الرسول لازم تبين على تلامذته وعلى ذوله يبلغون عن رسول الله. قال هالشكل يصيرون يد أو يصيرون آلة بيد أعداء الله. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة أكو عنده كلام عن هالقطعة من الناس، عن هالشريعة من الناس، ويتحدث عنهم وعن مواقفهم وشلون أنهم تقربوا إلى الظالمين والطغاة واستفاد منهم الظالمون شيء الكثير. مع الأسف هذا فد نموذج من نماذج الإفساد في الأرض، فساد عقائدي. ولنظرية الجبر، نظرية الإرجاء اللي ذن إلهن أثر كبير في سلوك الناس، سلوك المجتمع. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي ذن النظريتين جابه المعاوية. طبعا معاوية مع المشاركة مع هؤلاء الذين يتسمون بأسماء مقدسة. زين، هذا شيء. ثم يوصل بهم الأمر إلى درجة بحيث شرف المسلمين وفخر المسلمين، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لمفخرة الإنسانية، واقعا مفخرة الإنسانية مو بس مفخرة المسلمين. هذا الرجل العظيم مع خدماته للإسلام، مع أتعابه، مع مواقفه، مع علمه، مع ورعه، مع تقواه، وإذا به يسب على المنابر، يسب يجتمع على 70,000 منبر في العالم الإسلامي. على المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعوادها. ليش؟ هاي الأعواد اللي يصعد عليها معاوية وبنو أمية، من اللي نصبها؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس أمير المؤمنين؟ أليس بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء؟ وين ذيك الخدمات؟ وين ذيك الأسعار؟ وين كانوا بني أمية؟ شنو منهم من خدمات عندهم للإسلام؟ بل حاربوا الدين، حاربوا الإسلام، قتلوا المؤمنين يوم أحد أيام أخرى. وطبعا الهلاك الثاني أو الإفساد الثاني، الإفساد الاجتماعي، الإفساد في الاقتصاد، الإفساد في الثقافة، إفساد في كل الجهات. يعني أنت تشوف هال20 سنة هذه من وفاة الإمام الحسن عليه السلام بعد الصلح إلى هلاك معاوية، قتل من الناس مقتلة كبيرة جدا، حارب الناس خصوصا شيعة، خصوصا شيعة أمير المؤمنين تحت كل حجر ومنظر. فد وصل 50,000 واحد زياد شالهم من شيعة الكوفة، ذبهم بخراسان، شالهم هناك خلاهم حتى يبعدهم المنطقة، يفرغ منطقة، يفرغ. بسرى بن أرطاس هذا العميل الثاني لمعاوية في أيام الهدنة بين الإمام أمير المؤمنين وبين معاوية، أكو أيام هدنة صارت في قضية الحكمين، بعثه على رأس جيش، فراح اكتسح لك المنطقة إلى الحجاز إلى أن وصل إلى اليمن. المؤرخين يقولون بروحته وجيت 30,000 إنسان قتل. ليش عمي؟ ليش؟ هو صحابي جليل بس معاوية هم صحابي جليل، نعمة من الله صحابي، مو لازم هم تقول رضي الله عنهما، ما يصير، لازم يتأدب الإنسان وياه. على كل حال، وهلاك الحرث والنسل حديث مطول عن هذا الم... وأما الفعل الأخيرة التي فعلها أجبر الناس على البيعة ليزيد. يزيد شاب متربي عند خوال المسيحيين، مسيحيين كانوا، هو أبوه شلون المسلم حتى ذولات خوال المسيحيين في صيره، زين تربى عندهم، وذولا معناه تربى عندهم يعني شنو؟ يعني الخمرة عندهم مباحة، لحم الخنزير مباحة، حرام حلال ما يعرفونش، زين هذا يتربى وباشر يجيبوه خليفة المسلمين، شلون هذا يطبق الإسلام؟ شلون تنتظر من عنده هذا؟ تنتظر من عنده؟ ولذلك هو كان يصرح معه ويقول لولا حبي ليزيد لأدركت رشدي. فأنت تدرك يا لا تدرك رشدك، الناس ليش بيها؟ محمد مجذوب خاطبه يقول له وغلوت حتى قد جعلت زمامها إرثا لكل مذمم لا يحمد. زمام الإمرة والخلاف، هتك المحارم واستباح قدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد. فكأنما الإسلام سلعة تاجر، وكأن أمته لآلك أعبد. هتك المحارم واستباح قدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد. فأعادها بعد الهدى عصبية جهلا، تلتهم النفوس وتفسد. فاسأل مرابض كربلاء عن تلكم النار التي لا تخمد. أرسلت مارجها فماج بحرها أمس الجدود، ولن يجنبها غد. ما كان ضرك لو كففت شوابها وسلكت نهج الحق وهو معبد، ولزمت ظل أبي تراب وهو من في ظله يرجى السداد وينشد. ولو انفعلت لصنت شرع محمد، وحميت مجدا قد بناه محمد، ولعاد دين الله يغمر ثورة الدنيا، فلا عبد ولا مستعبد. ليش تسويت على حساب كم يوم في الدنيا؟ وخليت يزيد السنة الأولى قتل الحسين، السنة الثانية هتك حرمة المدينة وأباحها، وعشرة آلاف قتيل مظلوم في المدينة، وهتك حتى النساء، حتى حرمات النساء. شوف انت شي يقول التاريخ، واقعا يخجل الانسان يتحدث عن الاغتصابات والتعدي اللي صار على اعراض الناس، تعدي اللي صار على اموال الناس، على دماء الناس، مسلمين دول. وفي السنة الثالثة راح جيش يحارب عبد الله بن الزبير في الحرم، وسلط المنجنيقات على الحرم، هدم قسم من الكعبة، أحرق قسم من أستار الكعبة. هذه أعمال. على كل حال، فالآية الكريمة تقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بعد وتقطعوا أرحامكم. من جملة الأعمال يوصلهم حب الملك إلى قطيعة الرحم، لأن الملك عقيم، لو نازعتني فيه أنت، هارون الرشيد يقول للابن لأخذت الذي فيه عيناك، يقول له إذا أنت تدري أن الحق لهؤلاء، لموسى بن جعفر عليه السلام، ليش ما تطهي؟ يقول له ملك هذا أنا أطهي، ما ليش أطهي، خلي الحق إلى، لكن ما أطهي. أنت لو باكر توقف بوجهي وتريد تستلب مني الحكم، أقتلك أنا وأنت ابني، أولادنا أكبادنا. نعم قطعوا الأرحام في سبيل الملك، في سبيل الحكم. في المهدي العباسي حبس الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، الربيع بن يونس اللي كان هذا وزير البلاط حاجب يسموه ذاك اليوم، يقول نصف الليل بعث خلفي حوارت بالعجل خايف شو قضية، لأن هم ذول اللي تروي الملوك ويا السلاطين فرق الكشخة خايفين على رواح صاحب السلطان كراكب الأسد. شوفت مرة واحد راكب حصان راكب باغل، خب على كل حال خلي مثلا يصير شموس بالنسبة إليه وشي ضده يوقع مثلا شوية أدب، لكن واحد راكب له سبع لازم من ذا ناتزه، بس هذا إذا وقع عنه يسترسل ما بيك له. يقول اللي ويزون هالشكل، ولذا أنت من تقرأ تاريخ حياتهم إيه أنه براء لهم اسم، لكن هم كل يوم جات الذيب نص الليل دخل عليه قال شو منه حاسد واشي حاش حشاية سمع شيء سيقتل بعض من عدم أصلا كان يغتسل ويلبس ملابس الموت ويجي لي كفل عجب شكر. يقول شفت قاعد بباهو، باهو لابد بمعنى هول مثلا وما شابه اليوم قد مكان واسع، نص الليل قايم من النوم على فراشه وقاعد يقرأ هاي الآية، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سلمت قلت له شن قضي يا أمير المؤمنين، قال لي الآن رأيت علي بن أبي طالب في المنام وهو يقرأ هذه الآية، شو تقول شنو معنى علي بن أبي طالب يقرأ هاي الآية علي ليش؟ قال له تدري أنت بعد أنت موسى بن جعفر بن عمك ومخليه بالسجن وقطعت رحمه، فعلي بن أبي طالب أبو موسى بن جعفر سلام الله عليه. قال له صحيح، اذهب إليه واعطه أموالا وخيره بين البقاء عندنا والرحيل إلى المدينة. الربيع أكو عند ميول تشيق، يقول جيت هيأت أمر الإمام موسى بن جعفر نص الليل حتى قبل الفجر يطلع من بغداد، أخاف يتبدل رأيه خليفة باشر أو واحد يبدل رأيه، قلت حتى بالطريق بعد رايح بعد منتهي قضيتي لا أبل بقى لا بكرة ومدر روح وتعال وانتظر وشي، خاف يتغير رأيه ما دام استأنت إجازة خليه يطلق. وهيأت أمره وراح. لما نجي إلى بعض علماء التفسير وغير علماء التفسير أيضا يذكرون هاي الآية ويجيبون مصداق من مصاديق هذه الآية منو؟ يزيد ابن معاوية، كما أنه ابن الجوزي وغير بعض آخرين من علماء إخواننا السنة أيضا لما يجون إلى أو أحمد ابن حنبل أيضا الإمام أحمد أيضا لما يسألوه عن موقفه من يزيد وهل يجوز لعنه أو لا، يقول له ابن صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل يقول له الناس يتهمون بأننا نتولى يزيد، شو تقول؟ قال كيف نتولى من لعنه الله؟ كلا عجيب، فمن لعنه الله في كتابه؟ كلا عجيب، وين لعن الله يزيد في كتابه؟ أنا قريت القرآن كله ما شفت في مكان دي لعن يزيد، يريد كأنه اسمه موجود. ففت إليه قال له ما قريت هذه الآية الكريمة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بعد أكو أكثر من هالفساد وقطع الرحم قتل الحسين وحمل رأسه وعياله إلى الشام وأمثال ذلك الأعمال التي قام بها، هذا مو فساد، هذا مو قطيعة رحم. فإذا القرآن بنفسه قاعد يقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، معنويا هذا لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لا تعمل عيون ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. استجابة لطلب بعض الإخوة المؤمنين في التحدث عن موقف علماء إخواننا السنة من يزيد ورفع الالتباس عن هذا الموضوع، أنا أعددت أسماء وبعض كلمات وأقوال وتصريحات، طبعا في المقدار الممكن أنه مع قلة الكتب وقلة الوقت، فحتى الموضوع يتوضح تماما، لأن البعض من الإخوة الكرام يظنون على أنه إخواننا السنة يأيدون يزيد، لا مو يزيد، وإنما أكثرهم ضده وأكثرهم يلعنونه ويرون كفره. نعم نقدر نقسمهم إلى ثلاثة أقسام، قسم من عندهم يرون لعنه وكفره ويجبون أعماله التي قام بها، تصريحات كثيرة أكو عندهم راح نذكر قسم من أقوالهم. قسم ثاني متوقف، وقسم ثالث طبعا دول متوقفين أقلية، وقسم ثالث أكو اللي يدافعون عنه ويعتبرونه أميرا عليهم، أمير المؤمنين، هم مؤمنين وهذا أميرهم حتما، وأمثال ذلك. بس دول أقلية، فقسم من عندهم لعله مخدوعين بأقوال بعض علمائهم، قسم من عندهم إذا عنده إدراك وعنده فهم فمعناه يروح عصبية، يروح أموية، أكو عنده يروح النفس لأهل البيت. على كل حال الله يهدي الجميع للخير وللحق والهدى. أنا أذكر بعض ما قاله علماء إخواننا السنة وبعض علماء حتى يتوضح المطلب على أنهم معنا ونحن معهم، وجزاهم الله خير أنهم صرحوا في كثير من كتبهم أنهم لا يرتضون أفعال يزيد، وأنهم يكرمون الحسين ويقدسونه ويعترفون له بالفضل. أول واحد الإمام أحمد، وثاني ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي، والثالث التفتازاني، والرابع القاضي أبو يعلى الفراء. أذكر تصريح بعضهم، تشوف روى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى الفراء أنه روى في كتابه المعتمد في الأصول بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد، فقال: يا بني، وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت: وإن لعن الله يزيد في كتابه؟ قال: في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل يكون فساد أعظم من هذا القتل؟ الآلوسي في تفسير روح المعاني أيضا يذكر هذا المعنى. القاضي أبو يعلى عند دليل آخر على جواز لعن هذا الشخص، يقول: هناك حديث: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا خلاف أن يزيد غزا المدينة بجيش وأخاف أهلها، ذكر هذا أبو يعلى في كتابه، وذكر من يستحق اللعن، وذكر من جملتهم يزيد. ابن الجوزي صنف كتاب، كتاب، لأنه في زمانه أكو واحد اسمه عبد المغيث بن زهير الحربي، صنف كتاب في فضائل يزيد ومش ماله فضائل، فهذا رد عليه في كتاب اسمه الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد. يذكر في طبقات قبل بالرجب. زين، بعد الآلوسي في روح المعاني يستشهد بأقوال هؤلاء، هو هم يأيد، يجيب أبيات اللي قراها يزيد بن معاوية في مجلسه، واللي منها لعبت هاشم بالأمر، فلا خبر جاء ولا وحي نزل أو بالملك. يقول فقد صرح بكفره ولعنه مستشهدا بأبيات ابن الزبعرة، وقال من يقول إن يزيد لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه فينبغي أن ينتظم في سلسلة أنصار يزيد. ثم يذكر شيء مطول، أدلة متعددة يجيب من كثير من العلماء حول كفر يزيد ولعنه أو جواز لعنه. من خامسا صرح بلعنه جلال الدين السيوطي، وكذلك التفتازاني، ست التفتازاني، قال الحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره به وإهانته آل بيت النبي مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيله أحاد، فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه، يعني عدم إيمانه. لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. شوف شرح العقائد النسفية صفحة 181 طبع الأستانة سنة 1313. سابعا قال ابن حزم الظاهري قيام ابن معاوية لغرض دنيا فقط فلا تأويل له، وهو بغي مجرد. طبعا البغي الظلم، كتابة في المحلة. ثامنا يقول الشوكاني من أكابر علماء إخواننا، يقول لقد أفرط بعض أهل العلم فحكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتف لحرمة الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنه الله، فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود. كتاب نيل الأوطار. تاسعا قال الجاحظ الكاتب والأديب المعروف، قال المنكرات التي اقترفها يزيد من قتل الحسين وحمله بنات رسول الله سبايا وقرعه ثنايا الحسين بالعود وإخافته أهل المدينة وهدم الكعبة تدل على القسوة والغلظة والنصب وسوء الرأي والحقد والبغضاء والنفاق والخروج عن الإيمان، فالفاسق ملعون ومن نهى عن شتم الملعون فملعون. رسائل الجاحظ، الرسالة الحادية عشرة في بني أمية صفحة 298. أحيانا ترى طبعات تختلف، ربما بعض الطبعات تختلف، لا تصير هنا أنا شبهة، لأنه يقول واحد قد مرة جرت محاورة بينه وبين واحد من الجماعة، على كل حال قال له هذا الخبر موجود في كتابكم الفلاني الصفحة الفلانية، قال له قوم النال بكرة راح اجى يوم قال مو أقول لكم الشيعة يكذبون، قال له ليه؟ قال له قال صفحة 80 بينما 85 وهذول كذاب. على كل حال عاشرا الفقيه الشافعي علي بن محمد الطبري المعروف بالكياهراسي سئل عن يزيد هل هو من الصحابة أم لا وهل يجوز لعنه أم لا، فأجاب إنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في أيام عثمان، وأما قول السلف ففيه لكل واحد من أبي حنيفة ومالك وأحمد قولان تصريح وتلويح. طبعا قولان مو يعني مادح، لا ذم، مرة ذم صريح مرة ذم تلويح، ولنا قول واحد التصريح دون التلويح، وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيد بالفهد واللاعب بالنرد ومدمن الخمر، وشعره في الخمر معلوم، ومن شعره أقول لصحب ضمة الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنموا خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. وكتب فصلا طويلا أعرضنا عن ذكره ثم خلصت الصفحة قلب الصفحة وكتب: لو مددت ببياض لأطلقت العنان وبسطت الكلام في مخازي هذا الرجل. المصدر: انظر حياة الحيوان للدميري مادة فهد. شوفه يذكر رأي الكياهرات. 11 قال برهان الدين الحلبي: إن الأستاذ الشيخ محمد البكري تبعا لوالده كان يلعن يزيد ويقول: زاده الله خزيا وضعه وفي أسفل سجين وضعه. 12 يقول الدكتور علي إبراهيم حسن: كان يزيد من المتصفين بشرب الخمر واللهو والصيد تاريخ الإسلام العام. 13 وقال الذهبي: في سير أعلام وسير أعلام النبلاء كان يزيد بن معاوية ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بقتل الشهيد الحسين وختمها بوقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عمره. 14 قال سبط بن الجوزي: عندنا عبد الرحمن ابن الجوزي الحنفي وعندنا سبط بن الجوزي ابن بسة يعني احد العلماء الكبار ايضا. سئل ابن الجوزي عن لعن يزيد، هذا يذكر عن جدة لامه، فقال: اجاز احمد لعنه ونحن نقول لا نحبه لما فعل بابن بنت نبينا وحمله آل رسول الله سبايا إلى الشام على أقتاب الجمال وتجريه على آل رسول الله، فإن رضيتم بهذه المطالحة، يعني اكتفوا من عندنا أنه بس ما نحبه، فإن رضيتم بهذه المطالحة بقولنا لا نحبه وإلا رجعنا إلى أصل الدعوة جواز لعنه. شوف كتاب مرآة الزمان. سبط بن الجوزي يذكر قضية أخرى، يقول أبو الفرج جدي، جده أبو الفرج اللي هو ابن الجوزي أبو الفرج يقال له، يقول: لعن يزيد على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصر. إمام الناصر أحمد الناصر لدين الله العباسي كان من كبار خلفاء العباسيين وكان متشيعا محبا لأهل البيت، بعض آثاره موجودة إلى الآن، يعني لما تدخل إلى سرداب الإمام صاحب الزمان اللي معروف سرداب الغيبة، على كل هاي المكان اللي يصلون ركعتين مستحب، الحجرة الصغيرة هذه، هذا الخشب اللي موجود وعليه آيات قرآنية وأسماء أهل البيت، هذا من آثار ذاك الرجل، وأكو بعض الآثار في أماكن متعددة باقية من هذا الرجل. يقول: لما لعنه على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصر وأكابر العلماء قام جماعة من الجفاة من مجلسه فذهبوا، فقال جدي: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قالوا: ولوا. قال: وحكى لي بعض أشياخنا عن ذلك اليوم أن جماعة سألوا جدي عن يزيد فقال: ما تقولون في رجل ولي 3 سنين، في السنة الأولى قتل الحسين وفي الثانية أخاف المدينة وباحها وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها، فقالوا: نلعن. قال: فلعنوا. قال سبط بن الجوزي: وقال جدي في كتاب الرد على المتعصب العنيد عبد المغيث: وقد جاء في الحديث لعن من فعل ما لا يقارب 10 معشار فعل يزيد، ثم ذكر لعن الواشمات والمتوشمات والمصورين وآكل الربا وموكله، ولعنة الخمر على 10 وجوه اللي يصنعه واللي يشربه مع الملعون. هذا أعمال بالنسبة إلى أعمال يزيد لا شيء، هذا ملعون، ذاك مو ملعون على هالأعمال الجهنمية التي قام بها. الآلوسي عنده فرد كلام لطيف، يقول في تفسيره: ولله در السيد عمر الهيتي أحد الأقارب، أحد أقارب المعاصرين، حيث يقول: بأية آية يأتي يزيد غداة صحائف الأعمال تتلى، وقام رسول رب العرش يتلو وقد صمت جميع الخلق، قل لا، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا. إذا قام النبي يوم القيامة وقال قرأ هاي الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، شو يقول يزيد ذاك اليوم؟ حفظنا قربات يا رسول الله، يقتلناهم أبدناهم. الأديب صلاح الدين الصفدي في شرح لامية العجم أيضا يذكر قد نقطة لطيفة أدبية، يقول: سئل أبو الفرج ابن الجوزي كيف ينسب قتل الحسين إلى يزيد وهو بالشام والحسين بالعراق، فأنشد قول الرضي: سهم أصاب وراميه بذي سلم. ذي سلم اسم موضع مكان. سهم أصاب ورانيه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك. يعني هو منعك أنت الأمر بقتله انتهت، الجماعة الجلاوز قاموا بقتله بعد شكو. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. مؤمن واحد، فكيف ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة ويا مجموعة من شباب بني هاشم ويا مجموعة من الأنصار من خيرة المؤمنين؟ كيف؟ لا إله إلا الله. شلون صبر الناس على هذه الأعمال وشلون سقطوا؟ طبعا خوف وإغراء وإرهاب. لما أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا، هل كيف يسلب من شرك ووالده وما نزهت حمله هند عن الشركاء، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكخ، وما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره سفكا، بقتله فاح للإسلام نشر هدى فكلما ذكرته المسلمون ذكه، وصان ستر الهدى من كل خائنة ستر الفواطم يوم الطاف ذوتك، نفس الفداء لفهد شرع والده بنفسه وبأهليه، وما آملك يوم لذراع الشيم أنواي شد الراحل جاب المحامل للحرم، كل فرد وجاحيد قبل عد زيانب مبتسم عباس راع المرجل. قال لها: يا ظنوة علي قوم نريد الكربلة. قالت لأخويا: محمل ياه والذي يتشفل. قال لها: عيناك بشري أمرك بودن تمثل. قالت له: نعمي أين الذخور موجودة كل ما مشي حلايا. طلعت وعباسي حدي والزمل ضيلايا يا هلأك، كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يا يعدل يا فضل الاحتيال وخاطب شنو نزلت يا كبل فل. قال له: يا اخويا نزلتي تدري بختنا يا مدلل عقيلة بني هاشم ما تحمل الذل والهضم فطنت على العيز والعلم يا بالفاضرتك يا عباس حضايا يا مطلعايا من كربلاء زينب يسير بلا ولي يا بالفضايا يا العيد البلاء لو رادت الناقة عثايا يضرب خواتايا حرملا تذكرت يوم خروجها من المدينة والعباس في خدمتها وبنو هاشم حولت وجهها نحو العلقمي صاحت أنائم أبا الفضل أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي ولد الشدائد والبلاء أسلمتني يا عبايا أسمنت اللي جبتني يا خويا وبيدك يا خويا ركبتني وطول الدور وبطول الدرب ما فارقتني خويا بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني ميا ولتني دقعد يا خويا وشوف متني ترى سياب زجر الور ومتني يا سرا يا ابو فاضل يا بدر التام يا سراجها يا سراي يا سراي عقبكم ما دريت شلون يا سراي يا سراي خويا ستر وجهي يا خويا صار ستر وجهي يا خويا صار يا سراي وشاقف باليمين سياط ومي ايه وشاقف باليمين سياط ايه عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة من على جميع المرضى بالشفاء والعافية تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر المؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات